القاهرة تقدم موجة نغم في بحر الحياة أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوم بسلام، وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع باقة متنوعة من الأغنيات بأصوات كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وحلقتنا الليلة عن الخصام والبعد. تعالوا نسمع الليلة كل مطرب غنى إيه للخصام والبعد، وهنبدأ الليلة بصوت الفنانة الكبيرة شادية. مخاصمني بقاله مدة وفي ليلة الشوق نداني، كلمت سمعت حس وقفلت السكة ثاني. اكمله يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، اكمله يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني. كلمت سمعت حس وقفلت السكة. وخصامه كمان حيشني. كلمته سمعت حس صحابي خليتهم يطلبوا وغمست لهم بعيني يعني عن يسألوا وفي مرة جم صحابي خليتهم يطلبوا وغمست لهم بعيني يعني عن يسألوا سألوا أم الكلام ما فيهوش سرة الخصام سألوا أم الكلام ما فيهوش سرة الخصام اطمن قلبي حتى وقفلنا السكة تاني شك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني شك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني مستمعينا الأعزاء ومن مخاصمني بقاله مدة بصوت شادية وألحان محمد الموجي ليا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي بصوت وألحان فريد الأطرش وكلمات عبد العزيز سلام في سهرتنا الليلة موجة نغم ولا للخصام والبعد بطريقة كل مطرب ويا حبيبي طال غيابك يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي كان منايا تيجي وتشوفك شريد من غير امال وانا اجي صرتك في عيني انت اللي يهواك فؤادي وانت نديم الحياة بهتف باسمك وانا شوفك عيوني كان معكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم ولا للخصام والبعد، وبنسمع الليلة إزاي غنى كل مطرب للبعد والخصام، وهنسمع الآن صوت الفنانة القديرة وردة الجزائرية من كلمات الشاعر والإذاعي الكبير عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي، يا سيدي أنا ملك إيديك. الفراق لا كنت يوم حبيت ولا حملت قلبي الاشتياق لا كنت أعرف إن ده حال الأحبة في الفراق لا كنت يوم حبيت ولا حملت قلبي الاشتياق ده أنت بقيت بالنسبة لي كل شيء أنت القريب وأنت الحبيب وأنت الصديق مش لايقة عليك عليك عليك يا يا يا يا سيد. مستمعين الأعزاء، غنت أيضا الفنانة القديرة عزيزة جلال من أشهر الأغنيات للخصام والبعد، هو الحب لعبة؟ بتخاصمني حبة وتصالحني حبة كل شوية من تسوى من هنا الصالح وتغدم من هنا وتخاصمني وانت الغلطان مش انا من هنا الصالح وتغدم من هنا وتخاصمني وانت الغلطان مش انا خايفة بكرة الحب يهرب مننا يهرب من عذبنا الحب لعبة. مستمعين الأعزاء، غناء عزيزة جلال وكلمات الشعر الكبير مأمون الشناوي وألحان أمير النغم محمد الموجي. أما الأغنية القادمة في سهرتنا موجة نغم هتكون بصوت الفنانة الكبيرة عفاف راضي، يمكن عن باله أغيب، من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان العبقري بليغ حمدي. يمكن على باله حبيبي، يمكن عن باله أغيب، لكن والله يا حبيبي عن بالي ما بتغيب. يمكن على باله حبيبي، يمكن عن باله أغيب، لكن والله يا حبيبي عن بالي ما بتغيب. يمكن تنساني لكن وانا بالي دايما على بالي وعن بالي ما بتغيب. يمكن يمكن حبيبي القمر العالي هناك اسمه مكتوب يا حبيبي، مكتوب ان انا اهواك اسمه مكتوب يا حبيبي عالقمر العالي هناك اسمه مكتوب يا حبيبي مكتوب لي ان انا اهواك. خايفة لا تنساني لكن وانا مالي دايما على بالي وعن بالي ما بتغيب. يمكن يمكن حبيبي ليالي مستمعينا مع موجة نغم ولا للخصام والبعد، والأغنية القادمة بصوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، ليلة من ليالي فاتونة، من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. ليلة من ليالي فاتونة، ليلة من ليالي فاتونة، ليلة من ليالي فاتونة، عيني لو صحيح نسيونا، عيني لو صحيح Goodbye. الأجواء غنى أيضا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب للخصام والبعد، وهنستمع الليلة من ألحانه وكلمات الشاعر الكبير حسين السيد لجزء من أغنية خيم. خيم هفيت قلبي على دار حبي، أنا مش قادر عليك أنا. هفيت قلبي على دار حبي، أنا مش قادر عليك أنا. شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة. هفيت قلبي على دار حبي، أنا مش قادر عليك أنا. شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة. شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة. الشوق خلانا بعت لك مرسال الروح والعين، عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين. الشوق خلانا بعت لك مرسال الروح والعين، عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين. عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين. يا تجيني يا تقولي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. يا تجيني يا تقولي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. يا تجيني يا تقولي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. معين الأعزاء غنى أيضا العندليب عبد الحليم حافظ للبعد والخصام حاول تفتكرني، اللي هنسمع جزء منها الآن مع حضرتكم في سهرتنا الليلة موجة نغم. حاول تفتكرني من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. حبيبي والله لسه حبيبي، والله حبيبي والله حبيبي، والله لسه حبيبي، والله حبيبي مهما تنسى حبيبي، والله حبيبي حبيبي والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي ابقى افتكر موعدنا الآن في موجة نغم مع صوت كوكب الشرق أم كلثوم التي غنت أيضا للخصام والبعد، ومعنا الليلة بعيد عنك من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي. كنت بسألك وأنا كنت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين شو بقينا زين يا حبيبي وانت فين انت فين انت فين والعالم مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة مع موجة نغم ولاء للخصام والبعد، مع باقة من أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظروا الآن الأستاذة فاطمة طعيمة ومهندس الصوت وسام محمد في سهر الليالي، وفي انتظاركم الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكان معكم الليلة من الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.